الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة النجم: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني إن الذين لا يصدقون بالآخرة، بالحياة الآخرة وما فيها من بعث وحشر ونشر وعرض على الله، من كفار العرب، وأيضا لا يعملون لها لأنهم لا يصدقون بها، فلا يعملون للآخرة، لأن الذي يعمل للآخرة ويجتهد في تحصيل الثواب وفي ترك السيئات هو المصدق الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، فهؤلاء لا يؤمنون بالآخرة. ماذا عنهم؟ ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، يعني تسمية الإناث. ملائكة خلق كريم من خلق الله تبارك وتعالى، وهم من الغيبيات، فكيف يتكلمون في الأمور الغيبية جهلا منهم؟ طيب لماذا؟ لاعتقادهم جهلا أن الملائكة إناث وأنهم بنات الله، أعوذ بالله. فرد الله تبارك وتعالى عليهم: وما لهم بذلك من علم صحيح يصدق ما قالوه، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ ما يتبعون إلا الظن الذي لا يجدي، يعني لا ينفع شيئا، ظن، يتكلمون بالظن في أمور غيبية، في الملائكة يفترون على الله الكذب، ولا يقوم أبدا مقام الحق. هذا الظن لا يقوم أبدا مقام الحق، الظن لا يكون كالحق أبدا بحال من الأحوال. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن هؤلاء الكفرة، فأعرض، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، عمن تولى عن ذكرنا، عمن تولى عن القرآن ولم يرد إلا الحياة الدنيا بشهواتها وزخارفها، ذلك الذي هم عليه هو منتهى العلم والغاية عندهم، آخر علمهم وآخر غايتهم أنهم يتكلمون في حق الله بالظن لا باليقين، ويعرفون بما لا يعرفون، ويتقولون على الله ويفترون، فحسابهم على الله، فأعرض عنهم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، يعني بمن حاد عن طريق الهدى، وهو أعلم أيضا بمن اهتدى وسلك طريق الإسلام وكان على صراط مستقيم. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه. قال العلماء: وفي هذا إنذار شديد للعصاة المعرضين عن العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، المؤثرين لهوى النفس، يعني المفضلين لهوى النفس، والمفضلين لحظوظ الدنيا على الآخرة، لأن من ترك الحق اتبع الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ثم بين الله سبحانه وتعالى قدرته لخلقه وعبيده، ولله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض، ملك السماوات والأرض لله سبحانه لا لأحد سواه، ليجزي الذين أساءوا بعقابهم على ما عملوا من السوء، ويجزي الذين أحسنوا، يعني عباده المؤمنين، بالحسنى، يعني بالجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، والله تعالى أعلم.